سائلة تقول: شيخنا ووالدنا نحبكم في الله ونسأل المولى القدير أن يطيل في عمركم ويحسن عملكم. وبعد، فقد حملتني الأخوات الداعيات إلى الله هذه الرسالة، وهي: هل من الممكن أن يخصص لهن سماحتكم لقاء دوري في كل أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك للإجابة على أسئلتهن وما يشكل عليهن؟ في الإمكان تخصيص بعض الأوقات، ولو في مرة في الإمكان، لابد ننظر الأمر إن شاء الله يكون لهن مندوب ونشوف الوقت المناسب إن شاء الله. نعم.